هل التحنيك يكون مباشرة بعد الولادة؟ اي نعم يكون مباشرة بعد الولادة، يعني اول شيء يعني يكون فيه هذه الحلاوة.